إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم، نسهر الليلة مع فنانة لبنانية ولدت بمدينة طرابلس بلبنان، اشتغلت بالفن منذ سن الطفولة وتولت رئاسة نقابة الفنانين اللبنانية سابقا. من أشهر أفلامها فيلم الطريد مع الفنان فريد شوقي، فيلم مغامرات شوشو، الأخرس والحب، باريس والحب، صقر العرب، حسناء البادية، ومن أشهر مسلسلاتها وردة شامية، زهرة بل زهرتين، دانتيل، لعبة الموت، بقايا حب، أيام ضائعة، عودة الفارس، والسلطان والشاه. نسهر الليلة مع الفنانة القديرة سميرة بارودي التي تعيش بالبلد الشقيق لبنان، فتعالوا نتعرف على الخطوط المتقاطعة في حياتها ومسيرتها. ساعديني ساعديني أيتها الأم السلطانة، بل أنت فتي تبدين بحلة السلطانة حقا. إني خائفة أيتها الأم. مما تخافين يا ابنتي هكذا؟ دائما قصور الملوك والسلاطين تبدو كعنقود عنب، لكن من الممكن أن يختفي تحت حبات الدود. وهذا ما يخيفني. كنت هناك في القرم مع أبي وولدي نعيش جوا آمنا، أشعر أني سأفتقده إلى الأبد. أنت ما تصنعين لنفسك الأمان. أنت فدهاء النساء في القصور أكثر تأثيرا من سياسة الرجال. عليك وقبل كل شيء أن تعرفي من معك ومنطقتك، ولا تأخذي كلام الإسراء بك على محامل الجد. فظهور لسان الحية ليس تحية بل تحسس لمكان الفريسة. وزع الهدايا على الخدم، ستحتاجين إليهم. أيتها الأم مهدي لي الطريق أرجوك. الفنانة القديرة سميرة بارودي، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا فيكي أخت منى، أهلا وسهلا وبكل متابعينك. الحقيقة أن حضرتك فنانة متميزة جدا، وبدأت الرحلة من فترة طويلة، نقول منذ الصغر، يمكن حضرتك كنت طفلة. كان عمري 7 سنوات. يعني خلينا نتعرف على البداية كانت إزاي، وليه حبيتي المجال ده واستمرتي فيه؟ شوفي أنا كنت شوف أفلام أجنبية وأفلام عربية، فأوقف قدام المراية وأقعد أقلدهم في غياب أمي. بعدين شوي وشوي يعني كنت أطلع سطوح بيتنا ومثل لوحدي، وولاد الجيران اللي بالحي يوقفوا على أسطح منازلهم. وبعد شوي صار عندي جمهور كبير، صاروا يجوا على سطح بيتنا ويتفرجوا علي أنا وعم مثل على المسرح المفترض أنه مسرح. أنا كنت أخذ الطبلية، طبلية أمي اللي كنا نقعد على الأرض وناكل عليها، وطلعها السطح وقف عليها وأمثل. شوي شوي صار في عندي فرقة من الممثلين. المهم عمليا وبشكل مش احترافي طبعا، لأنه البدايات مش ممكن تكون هي احتراف، كان في نقابة الممثلين في طرابلس لبنان. أنا من مدينة طرابلس بلبنان. نقيب الممثلين كان في عنده برنامج في الإذاعة للنقابة، الحقيقة هو البرنامج يعني يبث أسبوعيا مرتين في الأسبوع، تمثيلية كل مرة مختلف موضوع عن الثاني. فبمناسبة عيد الأمهات كانوا بحاجة لطفلة تكون بطلة إحدى الحلقات الإذاعية بمناسبة عيد الأمهات، والحلقة كان اسمها زهرة بل زهرتين. يعني هذه الطفلة عانت كثير من إما ماتت وخالتها مرض أبوها ظلمتها كتير كتير. هذه الحدوتة يعني ده لما كان حضرتك عندك 7 سنوات ابتديتي في زهرة بل زهرتين. نعم أطلعت على خشب يعني كمان في الإذاعة اللبنانية. الأم والأب اللي كانوا الأم والخالة زوجة الأب كانوا كتير طوال، فأنا حطولي كمان طاولة يعني أنا سبيتها طبلية كمان لحتى أطال الميكرو. وهيك صار بلشت العروض تجيني من الإذاعة من التلفزيون مع بداية التلفزيون في لبنان. بعدين اشتغلت حتى سينما كان عمري 8 سنوات، صرت أطلع على المسرح بمدينة طرابلس. وشوي وشوي خلاص يعني الناس كلها صار معروف أني أنا بمثل في أيام العطل. يعني حضرتك بتذكريني بالفنان فريد شوقي لأنه كان بيمثل أيضا على المحيطين به والأطفال أصحابه وبيعمل نفس الحكاية، ويمكن حضرتك التقيتي معاه في فيلم الطريد. فيلم الطريد، وكان أستاذ فريد الله يعني بس وين جنة بإذن الله، هو اللي علمني كيف أخذ الإضاءة بتاعتي. كنت صغير كتير يعني كان عمري 13 أو 14 سنة لما عملنا فيلم الطريد، وكان معنا أستاذ يوسف شعبان كمان الله يرحمه. المهم أنه هو أستاذ فريد هو اللي أخذني مثل بنته عملني، يعني أخذه وقال لي أنا هعلمك كيف تعمل الإضاءة بتاعتك، كيف أحس الضوء على وجهي. فعنده ذكرى كتير يعني حلوة من الناس اللي ما بيروحوا من ذكرتي أبدا أستاذ فريد شوقي. الحمد لله على السلامة. خير يا أستاذ خراوي، مدام حضرتك سيدة للديانة ودايرة تسهر وتسكر وتجري ورا ستات، الاسطوانة دي مش هتخلص. لا أبدا، أنا عارفة أنه ما فيش فايدة من كلامي، لكن في حاجة مهمة حصلت دلوقتي أحب ألفت نظرك ليها. في إيه؟ اتفضل، يمكن بعد ما تعرف اللي حصل تفوق لنفسك. كنت عايزة الديانة يسكتوا عليك لحد امتى؟ كل واحد اولى بحقه يا انور، كل حاجة ليها حد وانت ما عرفتش حدودك، وادي النتيجة، نتيجة استهتارك. كفاية يا هدى كفاية. فعلا كفاية اللي حصل لنا من جارية كورة ستات، كفاية القرشين اللي ورشتهم وضيعتهم على سكرك ومزاجك. فكر فكر قبل ما ياخدوا كل حاجة وما تلاقيش كرسي تقعد عليه. كفاية كفاية. حاضر، بس لازم تتصرف، اعمل اي حاجة قبل ما الخراب يحدد حياتنا. ادخل. حسن. ايوه باشمهندس. حسن انا اعرف اعرف عدم المؤاخذة، انا سمعت الكلام اللي بينك وبين الست هدى على غفلة وانا داخل. عندها حق. ايوه عندها حق، بس يا خسارة حضرتك عرفت الكلام ده بعد ما جات الفاس في الراس. لكن معلش ملحوقة برضو. ازاي؟ قلت لي يا سيدي ازاي؟ انا والصناعية والورشة تحت امرك، وكل شغلانة جيلك من الزباين هتلي رسوماتها وانا نفذها لك، ومش عارف منك فلوس خالص. لكن يا حسن انا ما انساش جمالك عليا، والفلوس اللي هنقبضها هخصم منها تمن الخشب واجرة الصناعية، والمكسب هسلمهولك عشان تسدد بديونك. لكن انت ذنبك ايه عشان تعمل ده كله؟ القفة مو اتنين يشيلوها اتنين، والمليان يكب على الفاضي، وبعد ما تسدد ديونك ويرجع كل شيء لاصله نبقى نتحاسب على مهلنا. متشكر يا استاذ حسن، متشكر قوي. العفو، كله من خيرك. هات رسومات محل الازياء هات عشان نبتدي الشغل فيها من النهارده، وما تحملش هم اي حاجه. الفنانة القديرة سميرة البارودي، اسمحي لي، احنا يمكن في مصر هنا لم نشاهد إلا أفلام قليلة، رغم أن حضرتك يعني ملء السمع والبصر، وكفنانة لبنانية شهيرة وكرئيسة لنقابة الفنانين اللبنانية في فترة من الفترات سابقا، يعني يمكن شفنا فيلم حسناء البادية، مغامرات شوشو، فيلم الطريد مع الفنان فريد شوقي، كمان باريس والحب أنا والله يرحمه صلاح ذو الفقار ويوسف شعبان وصباح. لا أنا عملت حوالي 15-20 فيلم. لماذا الأفلام اللبنانية لا تخرج من المحلية إلى الانتشار بشكل أوسع على المستوى العربي أو الدولي؟ لا خلينا نكون صريحين وموضوعيين بهذا المجال تحديدا. انت بتعرفي انه بفترة مع بدايات التلفزيون اللبناني اللي هو من اوائل التلفزيونات العربية، اكيد ما كانت مصر تشتري برامج لبنانية. لبنانية يعني مسلسلات لبنانية ما كانت تشتري. كان في 14 دولة تشتري أعمال تلفزيونية، فتم انتشار للفنان اللبناني في كل أرجاء الوطن إلا بمصر، إلا الفنانين يلي كان عندهم حظ وسافروا على مصر واشتغلوا في السينما، يعني زي صباح ونور الهدى وفنانين كتار الحقيقة يلي هم انتشروا من مصر على كل الدنيا. فهيدا أخر معرفة الجمهور المصري المتواجد داخل مصر بالفنان اللبناني، بينما الجمهور المصري المتواجد في كل أرجاء الوطن العربي كان يعرف الفنان اللبناني، بدليل أنه حفلات المطربين خاصة يعني بالدول العربية كان تقريبا نصف المشاهدين يكونوا مصريين. هذا بسبب تواجد الشعب المصري وانتشاره للعمل في كل أرجاء الوطن العربي. حضرتك ما فكرتيش أنك تيجي لمصر وتشاركي في أفلام هنا مثلما حدث مع زي ما حضرتك ذكرتي مع الفنانة صباح والفنانة نور الهدى؟ كل الأعمال أنا اللي نفذتها، حتى يعني نفذتها بلبنان وبعضها مع مخرجين مصريين. بس بدي أقول لك الأستاذ عاطف سالم لما إجا على لبنان وتعرف علي كان عنده تمني كتير كبير أني أنا سافر على مصر، إنما ظروف عملي أنا منعتني لأني كتير كنت مرتبطة بأعمال في لبنان وبالدول العربية تلفزيونية. الحقيقة إحنا كمان كان نفسنا أن حضرتك تيجي وتشاركي في أعمال هنا ويعني الجمهور المصري يعرف عن حضرتك أكتر. شوفي حبيبتي منى، نحن أنا صورت آخر شيء مسلسل بمصر من 4-5 سنوات، السلطان والشاه صورناه بمصر، وكنت سعيدة كتير بهالتجربة اللي تعرفت فيها على الاستوديوهات المصرية وعلى التقنيين المصريين، فكتير كنت سعيدة بهالرحلة هاي اللي نفذنا فيها السلطان والشاه. والله يرحم المنتج الفني الأستاذ محمد زعزع، يعني أنا لما توفى كتير كتير كتير حزنت عليه وكان له أثر كبير بحياتي. بعرف كتير أنا صديقتي كتير الفنانة الكبيرة سميرة أحمد وصفوت غطاس وعزت العليلي، اشتغلنا سوا مسلسل عبد الرحمن الداخل وكان معنا صلاح الفقار. بدي أقولك أني أنا وطفلي كمان، أنا وطفلي لما إجا الله يرحمه إسماعيل ياسين على لبنان ونعمل له بتلفزيون لبنان مسلسل اسمه غريب عجيب، أنا كنت طفلي كمان يمكن عمري 10-12 سنة كمان شاركت بهذا العمل، وبعدين أخذتهم على طرابلس وسكنوا في طرابلس وياسين الله يرحمه ودخلناه الكلية الإسلامية لأنه هي المدرسة الوحيدة في لبنان اللي بتعطي البرنامج التوجيهية. فكتير كان عندي علاقات كتير كبيرة مع فنانين مصريين ومع زملاء بحبهم وبيحبوني، إنما أنا ظروف عملي ما كان ممكن أني أنا أترك كل هيك وروح كرمال فرصة عمل مثلا بمصر وحدة. وبصراحة كنت عم بحاول أني لما أدخل مصر أدخل كفنانة كبيرة معروفة بمصر، ثاني مغمورة ما يعرفني الشعب المصري، عرفتي كيف؟ فأنا كان عندي اسم الحمد لله كتير كبير أنا وغيري من الفنانين اللبنانيين بكل أرجاء الوطن العربي، والمصريين كانوا المتواجدين بهالدول كانوا عم بيتابعونا والحمد لله ماشي الحال. المهم أنه هلأ الفضائيات ما بقى في يعني حواجز بين كل العالم، صار حتى بمصر بيشوفوا الفضائيات وبيشوفوا مسلسلات لبنانية ونحن منتابع مسلسلات مصرية وسورية. ده حقيقي ده حقيقي. طبعا هلا انكسرت هيدي الحواجز ما عاد فيها المشكلة. والحقيقة ان حضرتك قدمتي اعمال قيمة جدا سواء في المسلسلات او في الافلام، وكنت متمكنة جدا من اللغة العربية فقدمتي اكتر من عمل باللغة العربية الفصحى وكنت متقنة لها جدا، وكذلك حضرتك قدمتي اعمال للرسوم المتحركة زي نينجا كابامارو وسانشيرو. طبعا هيدي بفترة الحرب اللبنانية كنا نتسلى، هيدي كانت تسلية يعني لما صار في شوية ركود لبعض الأعمال الفنية للدراما التلفزيونية تحديدا يعني، فصرنا نتسلى بهالاستوديوهات نضيع وقتنا بأعمال دساء أنيمي يعني الكرتون. وبعدين حبيت يعني صرت بالعكس انه تعلقت فيها وحبيتها كتير. وفي مرحلة تانية كمان درجت كتير بالعالم العربي وصار ينباع كتير ويتسوق النوفلس يعني هي الاعمال المكسيكية والفنزويلية، كمان اشتغلنا على الدبلجة بمرحلة اللي كان فيها ركود تلفزيوني وسينمائي ومسرحي. يعني ممكن نقول ان حضرتك اكتسبتي العمل بالممارسة وليس بالدراسة، العمل في المجال الفني. طبعا انا من الممثلات مثل كتير ممثلين وممثلات في كل العالم العربي ومنها مصر يعني كان عندهم اختصاصات أخرى وما فاتوا معاهد الفنون، يعني فاتوا بالموهبة وبالخبرة. يعني كبار الفنانين بمصر يعني كمان هني ما درسوا، مش الكل درس، يعني 50 ما درسوا اللي أسسوا الحركة الفنية بمصر أو بلبنان، يعني ما دخلوا معاهد فنون. صباح ما كان ما درس بالمعهد الموسيقي ولا وديع الصافي ولا يعني كتار من الفنانين، فهيدي اللي أسسوا الحركة الفنية هني ناس موهوبين فعليا، لأنه شوفي معاهد الفنون تسقل الموهبة، إنما هي لا تخلق موهبة للإنسان. إذا إنسان ما عنده موهبة مش ممكن معهد الفنون يعمل منه ممثل جيد. أحب الدنيا وحب الدنيا وسيب الدنيا الفنانة سميرة باروجي. خلينا نتعرف على العائلة، هل كان في عند حضرتك أحد أفراد العائلة له في المجال الفني أو يشارك في هذا المجال؟ لا، أنا أختي كانت هي مدرب الدبكة، هذا الرقص الفولكلوري الدبكة، كانت هي بفرق الدبكة وكانت مدربة. يعني الماما على صعيد الجمعيات الخيرية يعني قديما كتير عملت مسرحيتين مع جمعيات خيرية بطرابلس. ووالد حضرتك؟ لا، البابا ما قالوا عليه قبل فن ابدا ابدا. البابا كان يحب الخيل كتير وركوب الخيل ويتعاطى تجارة، لا ما يعني ما كان في غير يحترف الفن بالنتيجة. بس انا لهلا ما بعتبر حالي اني محترفة، انا لهلا اسعى للاحتراف. انا بعتبر انه كل تجربة بدي خوضها ممكن المخرج اللي عم بيشتغل معه او المخرج اللي عم بيشتغل معه تستفزني وتطلع مني اشياء يمكن تحرضني على انه طلع الاشياء اللي انا يمكن مني المكامنة مش واضحة بالنسبة لي. حضرتك توليتي رئاسة نقابة الفنانين اللبنانية سابقا، يعني ده بيحتاج إلى ممكن نقول قوة شخصية وقدرة على الإدارة، دي ممكن تكون اكتسبتيها من مين؟ هل كان في مثلا والد حضرتك أو والدة حضرتك فيهم من هذه الصفات؟ زوجي الفنان إحسان صادق. زوجي الفنان إحسان صادق هو عنده نضال طويل في العمل النقابي، وهو المعلم الأكبر للعمل النقابي لكل الزملاء في لبنان اللي مارسوا العمل النقابي بالمجالس النقابية، فهو معلمنا كلياتنا يعني. فهو الحقيقة أنا اكتسبت منه العمل النقابي، وبعدين يعني يقال أني أنا لما قبل ما أجي نقيبي يقال كتير اشتغلت بالخدمة العامة ونجحت، والحمد لله المرحلة اللي كنت أنا فيها نقيبي حققنا كتير إشياء وكتر خير الله. بس شوفي أنا هلأ بتسأليني بقلك إنه النقابات بشكل عام مش بس الفنية، العمل النقابي في كل الوطن العربي، في كل الأوطان العربية هي حالة من فالج لتعالج. بمعنى؟ يعني هي تخضع لسياسات معينة تتحكم فيها. فأنا هيدي اكتشفت الحقيقة، اكتشفت أنه حرام بقى ضيع وقتي، خليني التهي بشغلي وبفني لأنه فالج لتعالج. أنا تواصلت كثير مع نقابات فنية قبل ولما كنت نقيبة، يعني بسوريا، بمصر، بالأردن، بكثير أماكن. يعني كل النقابات عندها أنظمة داخلية تحكمها. معك الفنانة اللبنانية الشهيرة سميرة بارودي، مين ممكن تكون الشخصيات اللي أثرت في مسيرتك؟ حضرتك ذكرتي بعض أسماء، لكن خلينا نتعرف مين اللي أخذ بإيدك وساعدك في المجال الفني. بداية هو نقابة الممثلين في طرابلس لبنان، المخرج محمد ميقاتي، يعني هو اللي وقفني بالإذاعة اللبنانية. تلفزيونيا أنا بدأت مع تلفزيون لبنان القناة 7. أنا انطلقت كطفلة وبمرحلة الصبا، وبعدين كملت مع تلفزيون لبنان اللي هو أول تلفزيون بالعالم العربي يصور فيديو ويبيع للعالم العربي. انطلق، فكانت الانطلاقة الحقيقية انطلاقة إلى كل العالم العربي، لغاية ما صاروا المنتجين العرب يسعوا على أنه يشتغلوا دراما لبنانية في لبنان أو يشارك بإنتاجاتهم، إن كان بالأردن أو بأبو ظبي، دبي، بكل العالم، أي بلد يشارك فيها، العراق، حتى فنانين لبنانيين. وهيك صار، يعني تمت مرحلة الانتشار الحمد لله. وبعدين اجت الفضائيات دعمت الموضوع هيدا اللي نحن سعيدين كتير فيه، انما منا سعيدين بموضوع المتابعة، لانه الفضائيات يعني كل شيء له وجه ايجابي وسلبي. الفضائيات على كترتها صار الواحد المتفرج غير متابع جيد، لانه عم بتشتت إلى إيجابياتها وإلى سلبياتها. ده حقيقي فعلا. طبعا معروف أن لبنان لها أيادي بيضاء على كل الوطن العربي، لأن مثلا حتى في مصر هم أول من بدأوا الصحافة، ويعني وفي السينما. ده حقيقي طبعا. هلأ شوفي، كانت مصر، لما منقول مصر أم الدنيا ما منكون عم نكذب، فعلا أم الدنيا، كان فيها مجالات كتير، ومصر كبيرة وتستوعب فيها، تستوعب هالكم الكبير من الفنانين العرب اللي لجأوا لها. عبد السلام النابلسي لبناني، كمان فريد الأطرش لبناني سوري، في كتولي صباح، دور الهدى، كتار، نجاح إسلام، حتى أيام يونسي وصغيرة، كتير فنانين. حتى يعني هلأ فينا نقول لي ساركسيان اللي هي بتواجد بمصر، مدلين طبر، كتار يلي هن عاشوا بمصر واشتغلوا بمصر ونجحوا بمصر. لي ساركسيان يمكن احنا عرفناها باسم الفنانة إيمان. إيمان طبعا طبعا، كلياتنا صرنا نعرف انه ليز ساركسيان هي إيمان، وانا بحب كتير لليز او لإيمان يعني، وبحب كتير مدلين، وبحب كتير فنانين مصريين بتربطي فيهم صداقة كتير كتيرة وعشرة عمر. مين من الفنانين المصريين حضرتك مرتبطة بصلة صداقة معاهم؟ شوفي كتار، سميرة أحمد، يعني أنا بحسها أخت كبيرة وصديقة وعزيزة كتير على قلبي. حبيت كتير أستاذ عماد حمدي، عمر الحريري، يوسف شعبان، فريد شوقي، طبعا له أفضال فريد شوقي علي عن جد، هو بعد كتير لعلمني كيف أخذ إضاءتي قدام بالسينما. فكتير عندي صداقات أنا بمصر، يعني مع فنانين، سامح الصريطي، خايفي أنسى حدا، سعيد مرزوق طبعا، لأنه هو كان مخرج العمل اللي اشتركنا فيه أنا وعزة العليلي وصلاح الفقار، اللي هو عبد الرحمن الداخل، كان هو مخرج العمل وكمان ربطتني فيه صداقة كبيرة. أستاذ عاطف سالم كان من أعز الأصدقاء. أري بركات كان عايش بمصر وبعدين إجا عاش بلبنان، وعلى صداقة كثير كبيرة معه. كتار. دكتور أحمد عفيفي المكيار، أنا صديق كثير وكثير بحبه. ما زلت حضرتك على تواصل مع الموجودين حاليا على الساحة؟ طبعا، في ناس يلي هن مثلا شوي متفرغين، يعني قادرين يعني يردوا. أنا سامح الصريطي أول واحد لما طلع انفجار المرفأ اتصل فيه بمصر ليطمن علي، والدكتور عفيفي كمان، الدكتور أشرف ذكي كمان، التقينا كتير بمؤتمرات تخص النقباء العرب، وحتى مهرجانات مسرحية، وكنا نلتقى دايما ونقعد ونحكي على صعيد نقابي يعني. بتربطني كتير صداقات بمصريين، احنا شعب واحد يعني تقريبا. ده أكيد. والحقيقة احنا بندعي من قلوبنا للبلد الشقيق لبنان انها تمر من ازمتها الحالية بسلام، وهي تعرضت يعني صعوبات كثيرة، ولكنها ان شاء الله هتعدي بسلام وتستعيد كل طاقتها وقوتها، والاقتصاد يتحسن بإذن الله. حبيبتي يا منى، ونحن ما فينا ننسى كمان وقفة مصر معنا بأزمة كورونا، بالأوضاع الاقتصادية المتردية بلبنان حاليا كان إلى وقفة هي كثير من الدول العربية، وقفة مشرفة ومنهم دولة مصر يلي نحن نعتز فيهم وكريمة. فألف تحية للرئيس السيسي وللحكومة بمصر وللشعب المصري وللفنانين المصريين على وقفتهم الحلوة مع لبنان. الفنانة القديرة سميرة بارودي، الفنانة اللبنانية العزيزة على قلوبنا، إيه اللي بتتمني أنك تقدميه أو تحققيه في المرحلة القادمة؟ شوفي، أنا دايما بطمح على أنه الأعمال الدرامية تعكس واقع الأوطان العربية ويتموا على جسم من خلال أعمال راقية تلقي الضوء على مشاكلنا الحقيقية، كانت سياسية ثقافية اجتماعية، وتقول شيء لهالعالم، توعي الناس. نطمح لبلدان مدنية تكون عندها نظام مدني، نرتقي بأنفسنا لأنه نحن نستاهل كشعوب عربية. عنا كم كبير من العلماء، عنا كم بكل القطاعات، إن كان بالطب بالعلوم إن كان بالفن إن كان بكل المجالات، فبيلبق لنا أن يكون عنا أوطان متحضرة ومتقدمة. نحن بحاجة لنقرأ تاريخنا ونعرف تاريخنا أنه تاريخ مشرف. نحن دول غنية بنقدر نستغنى عن كل شيء في دول أجنبية ويكون قرارنا من راسنا. إيدينا في إيدين بعض، ناخد بإيد بعض لأننا نرتقي أعلى وأعلى وأعلى. صدقيني منى، نحن بحاجة لوقفة عز، لوقفة وعي، لوقفة إنه نحن نشيل شعوبنا ونرتقي فيهم بالعلم. يعني نوصل لمرحلة ممنوع حدا يجوع، ممنوع واحد ما يكون متعلم، ممنوع ما حدا يكون واعي شو عم بيعمل ومين عم ينتخب ومين عم بيختار. إن شاء الله يتحقق يا رب كل در، وإن شاء الله بالعلم وبالعمل هنصل لكل ده بإذن الله. ونحن نسمح كمان على الصعيد الفني انه يكون في عمل. انا مع الاعمال العربية المشتركة كل عمري من انا وصغيري بطمح وبتمنى ان يكون في اعمال عربية كبيرة تجمع فنانين من كل العالم العربي واعمال ضخمة، بس تقول شيء لشعوبة، يكون عمل يعمل بصمة فعلا. فان شاء الله ان شاء الله حبيبتي بنتأمل خير. ايتها السلطانة اليوم الحمد لله على سلامتك ايتها السلطانة، كيف يخبروني بعودتك؟ لا أريد لأحد أن يزعجك. كيف أزعج وأنت تحملين أخبار ولد السلطان؟ كل الأبناء في الحروب ينبضون بقلب واحد، فلاحين كانوا أم سلاطين. الموت هنا لا يفرق أيتها السلطان. أحن لسليم الصبي، كيف هو؟ ما زال مشاكسا كما وهو صبي. قلبي يطعم أن تمزحين، إنه بخير وبمعنويات عالية. رأيته وهو يتحدث إلى جنوده بحماسة الأبطال، حين أطمأن قلبي أن النصر قريب بإذن الله. كل الشكر للوردة الشامية، ليست زهرة بل زهرتين، الفنانة القديرة اللبنانية سميرة بارودي. شكرا لحضرتك حبيبتي منى، تحياتي لك ولكل متابعينك ومستمعينك، تحية لمصر أم الدنيا ولكل فنانيها ومبدعيها. سعيدة أنا كثير بهاللقاء وإن شاء الله نتواصل على طول. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. شكرا لمونتاج سيد زكريا.